بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال ذاك الكتاب فلم تجب ما ذهب المشيب ثم تركت وتقول تصاب وقوم شيء قد تمتع. هنا هذا المنصوح ينصح الرجل الكبير المعلم او كبير السن او الاستاذ، يدعوه الى التوبه لله عز وجل. لذلك يقول: وناداك الكتاب الى التوبه فلم تجبه. وناداك الكتاب كما في قوله: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله: وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتكم العذاب ثم لا تنصرون. ناداك الكتاب يا توب الى توبه نصوحه فلم تجبه. ونبهك المشيب فما انتبهت، خرج الشيب فيك في رأسك وفي لحيتك إذانا بدنو أجلك وقرب رحيلك ودخول قبرك، مع ذلك ما انتبهت. فأيقظ نفسك وتوب إلى الله عز وجل. لذلك يقول ابن عقيل رحمه الله: قال الشيب مرض الموت، فإذا رأيت الشخص قد شاب فاعلم أنه قد مرض بالموت وأن الموت قريب منه. ثم قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي. يقبح بالفتى يعني يشين أن الشاب يفعل أفعال الصبيان من الإعراض عن العلم والعبادة والتزود من الصالحات واللهو واللعب، هذا أمر قبيح في حق الشاب. وأقبح من الشاب أنت يا كبير السن الذي تفعل أفعال الشباب من الكسل في العبادة والتواني وفعل أفعال الشباب في العصيان وإضاعة الوقت واللهو. الشاب يعاب عليه أن يفعل أفعال الصبيان، وأنت يعاب عليك أن تفعل أفعال الشباب. والواجب عليك أن تقبل على الله عز وجل بكليتك عبادة وعلما وصلاحا وإصلاحا ودعوة وتعليما للآخرين. ثم قال له: نفسك اذمم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من نصحته، فهي أجدر من ذممته. ونفسك اذمم يعني لا تتكلم في أعراض الآخرين، وإنما ذم نفسك بالتقصير والبعد عن الله عز وجل. ونفسك اذمم لا تذمم سواها، لا تتكلم في أحد لعيب، نفسك اذمم لا تذمم أحد لعيب فيه، فنفسك أجدر من نصحتها وأجدر من ذممتها وأجدر من لم وأجدر ما لمتها. لذلك الله يقول: ولا أقسم باليوم، ولا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فيثنى على الشخص إذا كان يلوم نفسه: اليوم ما استيقظت إلا مع الأذان الفجر، ما صليت الوتر، يتحسر على ذلك الفعل. اليوم فاتتني راتبة قبل صلاة الفجر، اليوم ما صليت سنة الظهر القبلية، تأخرت عن الصلاة، وهكذا. فيلوم الشخص نفسه عن التقصير. فالواجب على الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يفعل أفعال السابقين ويقتدي بالأنبياء والصالحين ويحافظ على وقته ولا يتكلم في الآخرين، يحفظ لسانه. صلى الله عليه وسلم.